صار يوما سيدي والجنود تسعى كي تخلي الطريق استزاح الجميع ليروا كيف يكافى الصديق كان ينزف حبيبي بسياط ضربوه وبتاج شوكي ربي ملكوه بصراخ الهازئين وبحكم موت العاري كرموه في طريق الجلجوثة صار إلهنا الحبيب صار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموتى من أجلي ومن أجلك في طريق الجلجوثة صار الحبيب إلى الصليب مثل شاة ساق ربي بالصلب أخذوا وهو المسيح الذي انتظروا وحزنه للغدر فاق ألام جنبه المطعون في طريق الجلجوثة صار إلهنا الحبيب صار طوعا واختيارا للصليب قبل إله الموتى من أجلي الجلجوثة صار الحبيب إلى الصليب بدمه الكريم غفر للآثيم بصلبه في أورشليم صار الحبيب.